تاخد علي شرط قبل الوداد تمشيني تلقاني ولا الجد لو عمار تمشيني ماشي لفاف مش عامل حساب للغير أدم لفدي للغير عشان كتبت الحلف فك كلامه على الورق فك كلامه كتبت الحلف فك كلامه على الورق فك كلامه اسمع الرأي شوقي وكلامه وجايت ينصحني وقف قدام الواد وزغار البيضة قالت أهوي الزيغار وقف قدام الواد وزغار البيضة قالت أهوي الزغار ضحكوا علي أكبر وصغار وجايت ينصحني وبعد لفتها بلاد وعذابي والموت مين يعذابي لفتها بلاد وعذابي والموت مين يعذي أبوي يعذابي ما هو انت السبب في عذابي وهو جاي تنصحني وبعد انا على حبايب ذات شوقي ولا فيهم تاجي ويت شوقي. انا على حبايب ذات شوقي ولا فيهم تاجي شوقي وشوقي. اسمع كلام للري الشوقي